الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال ابن أبي زيد القيرواني قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مقدمة كتابه الرسالة قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكلام الذي سبق سياقه للإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة كان حول القضاء والقدر، الأصل السادس الذي هو نظام التوحيد، والذي يجعل صاحب الإيمان يعيش السعادة في هذه الدنيا والبعد عن الهم والمشقة والاكتئاب والكروبات رغم ما تصيبه من المصائب العظمى، فإنه يتلقاها بالرضا عن رب العالمين سبحانه وتعالى فيهونها عليه. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة في الأرض ولا في السماء كما قال الله في سورة الحديد، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بأنه هو المقدر هو القاضي لهذه الأمور، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى: هي المصيبة تصيب المؤمن فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيصبر، يعني يرزقه الله الصبر ويصبره ويؤمنه في هذه المصيبة فلا تهلكه، لأن المصيبة آتية لا محالة، يعني المصيبة لما يقضيها الله عز وجل لا محالة، ولا راد لحكمه ولا معقب، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. لما يقضي الأمر فلن يكون لأحد كائنا من كان أن يردها، هي آتية. إلا أن بعض من تصيبهم المصيبة يهلك مع المصيبة، وهناك من يكتب الله عز وجل لهم السلامة في هذه المصيبة بأن يعلموا أنها من عند الله عز وجل فتهون عليهم، يعني يصبر أو لا يصبر هي كائنة. إلا أن من تأتيه المصيبة تقسمه بعضهم يموت، بعضهم يموت، يموت من الفزع، وبعضهم يصاب بالشلل النصفي، وبعضهم يعمى بصره، وبعضهم يرتفع له الضغط فيصاب بسكتة قلبية من كثرة ما يحمل من هذه المصيبة وعدم الرضا عن الله سبحانه وتعالى. يأتيه خبر أن أمواله بددت، أو أن البورصة سقطت، يعني نظام البورصة قد سقط، فيرى أن أمواله قد هلكت وتجارته قد خسرت. لكن المؤمن يعلم بأنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فالمؤمن يعمل ويتقي المصائب ويسأل رب العالمين ويدعو الله العافية. شوف محمد شو هذا كلها علينا. فيدعو الله عز وجل العافية صباحا ومساء، ولما تأتي المصيبة يتقبلها ويستقبلها، يقول رضيت بالله ربا. هذا ما قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله، قالوا أنعمل فيما قدر وقضي أم فيما في أمر مستأنف؟ في أمر قدر وقضي، قضاه الله عز وجل في الأزل، أم في أمر ما زال ما نعرفوش ولا الله عز وجل يعلم مستقبله؟ قال بل فيما قضي وقدر. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ المصائب جاية والمقادير جاية، لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. أنتم عملوا وأمنوا بالله عز وجل، فكل ميسر لما خلق له. كان خلقك ربي الحاجة راك ماشي لها وانت عمل. ثم ذكرهم بموعظة قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما يعمل الإنسان يعني هذا الشيء يجعلنا ماذا؟ نخاف الله، نرجو الله، لا نعمل أعمالا يعاقبنا بها الله عز وجل، لا نتكلم بكلمات يهلكنا الله بها، فيجعل الإنسان دائما خائف من الله عز وجل. المعاصي تزيل النعم، الكبائر توقع الإنسان في سوء الخاتمة. فالمرء يعمل ويجتهد في العمل ويسأل الله ويدعو الله ليلا ونهارا، هذا كله في الإيمان بالقدر، لأن القدر متعلق بالقدير سبحانه وتعالى، وأنه قدر الأمور ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وهو رب العالمين المقدر لحركات الناس والخلق، حتى خفقان الطير والنحلة والنملة والبعوضة، ذاك الخفقان كتبه الله. هذا إيمان المؤمن. لأن الذين لا يؤمنون بالقدر قل لك ما تبالغش، واش حتى الطير لما نعم حتى الطير، قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فالله عز وجل يعلم كل شيء وقدر كل شيء. هذا إيمان المؤمن، يؤمن بكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكل شيء ماذا فعلوه في الزبر، كل الذي تفعلونه مزبور مكتوب. وكل صغير وكبير مستطر مسطر كل صغير وكبير مستطر. أنتم تمرون على هذه الآية، لكن يبغالكم يبغالنا أننا نتدبر في هذه الآية. وكل شيء فعلوه في الزبر، شيء ماذا؟ أدنى شيء، كل ما يسمى شيء يعتبر شيء. رمشة العين مكتوبة، هذا ماذا يجعلك؟ يجعلك تعظم الله، أن الله عظيم، أن الله كبير، أن الله بصير، فتخافه. هذا السؤال طرحه الصحابة، قالوا فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. من كان من أهل السعادة فالله عز وجل سيوفقه لعمل أهل السعادة. وانتبهوا هنا أيها الإخوة الكرام إلى أصلين عظيمين. الأصل الأول قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا، لما قال اعملوا بمعنى ما يقولناش عملوا، احنا ما عندناش مشيئة، لابد الذي يعمل عنده مشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستهزئ بالناس. قال الله تعالى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا أتتخذنا هزؤا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الله عز وجل لما يأمرنا بشيء معنى عندك قدرة وعندك مشيئة وعندك تصرف، لكن تحت تصرف الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا أصل ينبغي أن نؤمن به، وهو العمل والمجاهدة والصبر وبذل الوسع والبكور اتخاذ الأسباب. اعملوا، الله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخاطب من ليس له مشيئة، من ليس له مشيئة لا يخاطب. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى رفع العمل على ماذا؟ على النائم حتى يستيقظ، وعلى المجنون حتى يعقل، لأنه يعمل، يعني حتى الله سبحانه وتعالى عذره في عمله، له مشيئة لكن معذور. النائم يعني ليس كالمستيقظ. يعمل. الأصل الثاني وهو كل ميسر لما خلق له، هذا يدفعنا إلى ماذا؟ إلى الذل وإلى العمل وإلى الاستكانة وإلى اللجوء وإلى الدعاء وإلى التعوذ وإلى سؤال الله أن يحفظك وأن يهديك وأن يبعد عنك السوء والفحشاء ويجعلك من عباده المخلصين وأن لا يضلك، وتتعوذ بالله من الضلال. يعني هذان أصلان، العمل والاجتهاد في الدعاء، الاجتهاد في العمل والاجتهاد في الدعاء. ولذلك كانت كل أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أدعية القرآن الكريم هي عبارة عن تضرع إلى الله عز وجل أن يثبتنا ويوفقنا ويهدينا ويحفظنا ويعيذنا. كان يقول الإنسان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من السمعة والرياء والنفاق والشقاق، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص وسيء الأسقام. معنى تدعو وتدعو الله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، اللهم اهديني في من هديت، اللهم اهديني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فالذي يريد أن يكون مؤمنا بالقدر فله أصلان، أصل الأول أنه يعمل، عندك مشيئة، ما تقولش كما يقول الجبرية: نحن كالريشة في مهب الريح. لا، ينبغي أن تعمل. والثانية أنك تخاف على روحك، دير على روحك، يعني لقي على روحك. بماذا تلقي على روحك؟ بالدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في الجهنم. كلمة جعلته يتكون من أهل النار، الدرك الأسفل من النار، يهوي بها 70 خريفا في جهنم. لما؟ يعني ابن سيرين رحمه الله تعالى أدخل السجن، لما جاء داخل السجن وش قال؟ قال: أنا أذكر كلمة قلتها قبل 40 سنة، عيرت إنسانا قلت: يا مفلس، يلي ما تعرفش تتصرف. إنسان عيره ابن سيرين، قال 40 سنة مقبل، دارت الأيام، دارت الأيام وتحقق الإفلاس على ابن سيرين. بمعنى عمرك لا تعاير إنسان ولا تسب إنسان ولا تقذف إنسان، لأنها الدور عليك، لأن الذي يكور هذه يكور الليل والنهار والذي بيده مقاليد كل شيء هو رب العالمين، وهو حكم عدل مقسط، ولا يظلم ربك أحدا، هو الحكم، لا يتركك همل. فالذي يريد الثبات ويريد الدرجات العلى فعليه بالعمل وعليه بالالتجاء إلى الله عز وجل، فيبقى الإنسان دائما مشفق، يخاف إن هو قام بعمل أن يعاقب على ذاك العمل في الدنيا. وأكبر عقوبة تعاقب فيها في هذه الدنيا يعاقبك الله في دينك، لأن المصيبة مصيبة الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال رحمه الله تعالى: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم، وشرح به دينه القويم، وهدى به الصراط المستقيم. هذا الأصل يتكلم على الرسل، الإيمان بركن الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإيمان بالرسل كما قال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالله تعالى ذكر الرسل قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كلهم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، بمعنى تأمن بهم. نحن نؤمن بمن ذكر في القرآن ومن ذكر في السنة ومن لم يذكر منهم، فنؤمن بهم ونحبهم ونؤمن أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وجاهدوا في الله حق جهاده، وننزههم عليهم الصلاة والسلام، وأنهم المصطفين الأخيار من البشر، أصفى الناس، كما قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أن الرسل هم أصفى قلوب العباد فاختارهم لرسالته. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم أطهر الناس، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. والله عز وجل اختار الرسل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام. وللعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحياهم الله له وصلى بهم جميعا، مجموعهم كلهم أحياهم الله وصلى بهم إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فنعتقد أن الله بعثهم بماذا؟ بالنور والهدى، مبشرين ومنذرين، وأنهم بلغوا، وما من خير إلا ذكروا الناس به، وما من شر إلا أنذروا الناس عنه، وأن الله بعث الرسل لإقامة الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ماذا؟ حجة بعد الرسل. بمعنى الرسل لما يجوا بالبراهين الساطعات والسلطان الذي يتسلط على القلب فلا يدع له مهرب، بمعنى ما كانش يوم القيامة اللي يجي يقول أنا ما فهمتش، ولا ما جونيش الرسل، ولا ما الرسل ما فهمونيش، ولا غير ذلك. الرسل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وكاين الناس اللي في الأولى يعرفوا الرسل ويشوفوا الحجة تاعهم والبراهين فيكذبوا في الأولى، يقولوا انتظروا. فالله عز وجل يقلب أفئدتهم وأبصارهم، يبقوا ما يشوفوش بهم النور، يقلب. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في ماذا؟ في طغيانهم يعمهون، يبقوا طاغين ويبقوا يعادوا الرسل. وإلا في الأول الفطرة تستجيب للرسل، الحق سواء كان من عند الرسل ولا كان من عند ورثة الرسل عليهم الصلاة والسلام له نور، إلا أن الناس فيما في أول الأمر ينتصرون لأهوائهم ولأحزابهم ولمناهجهم وغير ذلك، فيذرهم الله في طغيانهم يعمهون، يعني يزدادون طغيانا، والله عز وجل يقلب أفئدتهم، يعني القلب ما يبقاش يشوف المعروف منكرا والمنكر ماذا؟ معروفا، ويبقوا يشوف هذا الشخص الذي عليه النور، هذا النبي والرسول الذي عنده الحجة والبرهان. الله عز وجل لما يعطي كونهم الله عز وجل، قال واصطنعتك لنفسي. لما اصطنع إبراهيم اصطنعه سبحانه وتعالى اصطناعا، ولما اصطنع موسى اصطنعه لنفسه، فما بالك، فما ظنك بالخبير الذي يصطنع الرسل ويصطنع الرجال، كيف تكون صنعته؟ قد يقول لي يروح يعني ما يعرفش يتكلم، ولا بالعكس يختارهم الله في أعرق الأقوام، يعني في نسب عالي جدا، ويختاره الله سليما، سليم النسب وسليم الوجه وسليما من العاهات كلها. لما يتكلم الكلام معنى هذا الكلام إن لم يفعلوا به سوف يدخلون جهنم داخرين خالدين، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. أتظن أن الله عز وجل يظلم في هذا؟ حاشاه سبحانه وتعالى، سبحانه تبارك وتعالى. فالله عز وجل لما يرسل الرسل يرسلهم بالحجة بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما أرسلتش جنسا، عمر لك أنت امرأ رسول. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما تبين لهم، تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قد قال صلى الله عليه وسلم ويل لمن قتل نبيا ولمن قتله نبي، يعني ليكذب الرسول هذا معاند، بل إن موسى عليه الصلاة والسلام أعطانا الله عز وجل موسى وأعطانا أكبر طاغوت في الدنيا وهو فرعون. الله عز وجل أرسل يعني أرسل معه الحجج، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورة. فقال له موسى، موسى يهدر غير هكذا، ما يتكلمش حاجة، الرسل ما يتكلموش حاجة إلا لي، قال هالهم رب العالمين، قال له قول له الآن رك تعرف الحق كما تعرف أبنائك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، رك عارف أنا جاي من عند ربي سبحانه وتعالى، وقد أوحى إلي ربي بأنك رك تعرف الحق مليح مليح، إذا دخلت ما تلوم إلا نفسك، ربي ما يظلمكش. 9 آيات بينات، وش هي الآيات بينات؟ كلما وما تأتيهم من آية إلا هي أكبر من أختها. قوم فرعون، يعني فرعون كان هكذا، ابقى واحد المدة ريثما يجتمعوا الناس ويجي نهار العيد، لأن داروا هذيك المبارزة ما بين موسى وما بين السحرة، داروها حتى اليوم العيد، فخلاهم كانت الفرصة لموسى بينه وبين قومه، أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، والله عز وجل ما زال يعطيهم الآيات، العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات كما قال الله تعالى، آيات مفصلات. وش اللي منحهم؟ الكبر، تكبر، لأن الكبر هو بطر الحق، دفع الحق. آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما فاسقين، بطروا الحق. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، بمعنى لما يدخلوا النار يدخلوا بجدارة واستحقاق، ما يدخلوش غير هكذا مظلومين ولا عندهم شبهة ولا غير ذلك، الرسل أكتشف أنت عالم، لو كنت تسمع العالم مثل الشيخ بن عثيمين ولا الألباني ولا الفوزان ولا بن باز، ولا تسمع له مقطع صغير يقنعك، فما بالك الرسل، فما بالك الصحابة، فما بالك الرسل. الرسل لما يأتون يعني يأتون بالحجة والبرهان وغير ذلك، لكن الناس يبقوا يعاندوا، خايفين من بعضهم بعض، خايفين من بعضهم بعض، يقول عليها أمنت به، مثل عقبة بن أبي معيط آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصباح أكفر. ولذلك قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالله عز وجل أرسل الرسل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، ما عندهم حتى حجة، الناس ما عندهم حتى حجة، لأن الرسل لما يجوا بالآية يجوا الآية قوية جدا. موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالآيات قوية، عيسى جاء بآيات قوية، أني قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني حتى بدأوا يجوا عنده يقول شغل نأكل اليوم، يقولوا ما غير تأكلوا كذا، تأكل العدس مثلا، وانت تأكل اللوبيا، وانت تأكل بركوكس، يعني ربما ما كانش واحد وكانوا يعاندوا ويروحوا للدار فعلا يلقوه هذاك الأكل. يوسف عليه الصلاة والسلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قالوا له هذا وين جاك أنت، أنت هذا أنا أعرفه غير عند السحرة والكهنة. قال ذلكما مما علمني ربي، هذا من عند ربي ما عنديش أنا، وما بالك برسولنا صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الكريم فيه الهدى والنور فيه الذكر. فالرسل بعثهم الله ليبلغوا دين الله عز وجل، ولا زالت الرسل تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاءهم رسولهم ثم جاء كلما جاءهم جاء أمة الرسول كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. اليوم لن نحكوا عليهم، راهم أحاديث نتحدث عنهم. ثم ختم الله هؤلاء الرسل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين، قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين، غير أنه لا رسول بعدي لا نبي بعدي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن بعده سيأتي دجالون 30، هادو البارزين، وإلا الدجالون ما أكثرهم، لي بارزين طواغيت منهم لكل واحد يقول أنا نبي، كاين 30، وإلا فما أكثر الدجالين. هاد اليامات خرج واحد في ورقلة قال لهم أنا راجل، أنا رسول، راني جايب واحد رسالة للقايد، يا قايد راني كدا وكدا، بدي يحضر مع القايد. الله، هذا كان يعني يعرف الدين ومع المشايخ وكذا، لكن هذا دين الله عز وجل، هذا أمر الله. قال ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة، الرسالة والنذارة والنبوة. الرسالة هي مجيء الرسول بكتاب، والنذارة وهو أن النبي ينذر عن الأمور التي تسخط الله. وأكبر ما يسخط الله ماذا؟ شو هلا لي غضب ربي بزه؟ هو شو؟ الشرك. الشرك. فما من نبي إلا علم الناس التوحيد، هذا البشارة، وأنذرهم عن خطر الشرك، وختمت الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي دين الله محفوظا بورثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. والله عز وجل يغرس غرسا ويختار ناسا يحملون هذا الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، من كل يعني أمة وكل جيل عدوله، الناس العدول. ويحملون ماذا؟ يحملون ميراث النبوة، الدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء لم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فالتبشير يكون بالتوحيد والأعمال الصالحة، والنذارة تكون من الشرك وكل الأعمال السيئة، وتكون من اقتراب والعمل بعمل أهل النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل. وداعي، قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، داعيا إلى الله، إلى التوحيد والقيام بعبادته، وسراجا منيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، الله عز وجل قال: إن عليك إلا البلاغ، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ، وقال: هل على الرسل إلا البلاغ المبين. أرسلهم الله بلسان قومهم، يعرفوا يهدروا ويقنعوا، وعندهم الأخلاق وعندهم الآداب وعندهم الصبر وعندهم الحلم وعندهم الرزانة، عندهم التؤدة، وعندهم الإشفاق على على على أقوامهم. ما هوش مثلا الواحد يكذبه يقول له: يا روح ما علي بلش بيك. يخدموا لله عز وجل، ما يخدموا نفوسهم، ما يقول له: ما روح أنت ماكش غير يضرني، ما أنت بضائري. لا، يقول له، يبقى يأتيهم ليلا ونهارا، يجي في الليل بلك بلك، ويجي في النهار بلك، في الليل ما يكونش مليح يجي في النهار، ليلا ونهارا. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. شعر من عام 950 سنة هو يدعوهم ويصبر. ولذلك إذا ذكر الصبر، إذا ذكر نوح ذكر الصبر، أيوب ذكر يعني عرف بالصبر، لكن الصبر على الأذى تاع بدنه. فنوح صبر على القوم، صبر على القوم، يعني صبر 950 سنة. كم فيها من جيل؟ يجي أجيال ويموتوا، يعودوا يجوا أجيال ويموتوا، يجوا أجيال ويموتوا، وشاف شاف الأجداد وأجداد الأجداد، بلك شاف 10 أجداد ولا أكثر من 10 جد أجداد شافهم نوح عليه الصلاة والسلام. قال: وسراجا منيرا. السراج هو المصباح الذي يضاء، يضيء المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله كذلك سراجا منيرا، من خلاله يعرف الناس النور. قال الله تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، سواء الكلام على الكتاب وسواء الكلام على الرسول، كلاهما سراجا منيرا. فالرسول نور يعلم الحق ويهدي إلى الحق، ومش كما يقولوا المبتدعة الرسول صلى الله عليه وسلم مصباح، يعني كما يقولوا مش بروجيكتور، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم عنده نور، لما تشوفه عنده نور، ولا كانت الظلمة ما تشوفهش، إذا كان في دار فيها الظلمة ما تشوفهش. عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله ليلة، خرجت من الغرفة تاعها وبدت تبحث، قالت حتى وقعت يدي على ظهر قدمي وهو يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لو كان نور من بعيد تشوفه، يعني نعم لما تشوف عليه بهاء، لكن يليق تشوفه، أما في الظلمة ما تشوفهش. هو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، عليه نور، بل الصحابة عليهم نور، قال الله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، بل المؤمنون عليهم نور، قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني بهاء وجمالا ونظرة، كما يكون يوم القيامة ولقاهم ربهم نظرة وسرورا. يعني الصوفية والطرقية يقول لك نور، هذا خطأ. المبتدعة يعني نوره صلى الله عليه وسلم في الهدي، أروح تشوف أنت النور تاع الصح هو في الهدي في السنة، هذا هو النور وهذه الهداية، وصاحب الضلالة وصاحب البدعة وصاحب الباطل عليه ظلمة، كما قال الله تعالى والذين يعملوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت على وجوههم قطعا من الليل مظلمة. لكن فلما يكون وضح النهار والمبتدع مهما كما يقول عبد الله المبارك بن مبارك في نقله عنه اللالكائي في شرح الاعتقاد، يقول صاحب البدعة على وجهه ظلمة ولو ادهن في اليوم 30 مرة، جاب البومادات والدهون وكذا وبدأ يطلي في روحه ما ترى منه إلا الظلمة، الدهون وكذا لا تنفع فيه. ابن المبارك قال ولو 30 مرة في النهار، اللي ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور هو نور الإيمان ونور الذكر ونور العبادة ونور الطاعة، بل الإنسان يعصي معصية يقوم بمعصية يشوف روحها في الوجه في المرايا، يشوف روحها وجهها كحل وقلبه مقبوض. وقرينا احنا في الداء والدواء هذه آثار الذنوب التي يسلطها الله على عز وجل على العصاة، فما بالك المبتدعة. الله تعالى قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الكتاب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سراجا منيرا يضيء لك الطريق، والنور المعنوي ليس النور الحسي، ليس النور الحسي، مش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ولا مصباح ولا بروجيكتر كما يدعي بعض الصوفية بأنه يستضاء به. العلماء العلماء يقول عنهم يعني أهل الأئمة يقولوا عن الأئمة يقول مثل العلماء كرجل مشى مع قوم في ظلمة ومعه مصباح ويقول لهم الطريق من هنا والطريق من هنا، فالعالم ليس هو المصباح وإنما الذي معه من العلم والنور هو الذي ينير الطريق. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلولة، يعني من بالعلم، لأن كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فالعلماء هم الذين يرجع إليهم في الصغيرة والكبيرة من العلوم. هذا بالنسبة لي للرسل. يبقى أصل آخر وهو الكتب والكتب. قال وأنزل عليه كتابه الحكيم. قال رحمه الله تعالى وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. أنزل عليه كتابه الحكيم. كتابنا وهو القرآن جعله الله مهيمنا، يعني شاملا على ما حوته الكتب السابقة، ولذلك نسخ كل الكتب السابقة. ثم إن الكتب السابقة كلها حرفت ليكتب الله له يكتب الكمال والبقاء ويعني الخلود للقرآن الكريم. فالكتب السابقة لما كانت بين أيدي الأنبياء كانت كتب صحيحة، لكن بنو إسرائيل أدخلوا عليها التحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، فيحرفوا الكلمات. حتى كتابنا حاول الناس يحرفوه، لكن سرعان ما يقيد الله تعالى صبيا طفلا ولا كبيرا عالما يذهب عند شيخه يقول له عندك الآية، يقول له لا الآية مش هكذا، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، هكذا يديروا غير يقلعوا غيره، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويكتبوا مصحف كاملا يديروا فيه غير هذا التغيير. لكن سرعان ما يتفطن المؤمنون ويقيد الله من يحفظ هذا الكتاب. فكتابنا وصفه الله تعالى بقوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وذكرى للمؤمنين، أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب، فهو كاف وهو مبين وهو هادي للتي هي أقوم. أنزل الكتاب، أنزل عليه الكتاب، هذا يوحي إلى أن الله عز وجل في العلو، أنزل من السماء، أنزلنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فكم ذكرت كلمة تنزيل، فلما تسمع كلمة تنزيل ينبغي أن تستشعر علو الله، علو الله عز وجل. وذكرنا أن علو الله له ثلاثة معاني: علو الذات هذا نؤمن به ويختلف معنا الفرق، لأنهم لا يقولون علو الذات، يقولوا العلو، وعلو القدر وما قدر الله حق قدره، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده. فالله علي الذات، ها، على الرحمن على العرش استوى، والله سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره، فالله علي. وأنزل من السماء، أنزل علينا من السماء من عنده الكتاب، أوحاه إلى جبريل، وجبريل قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأه على الصحابة والكتاب، ووصل إلينا بالتواتر. الله عز وجل شرح به الصدور، شرح به الصدور، لأنه دين قويم وهدى به إلى الصراط المستقيم. وذكرنا أن الله عز وجل أنزل كتب، نحن نؤمن بجميع الكتب، كل آمن بالله ورسوله وكل آمن بالله واليوم الآخر، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالكتاب ينبغي أن نؤمن به، ونؤمن بالكتب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بها وما جاء بها من الحق، وأن الله سبحانه وتعالى كتب فيها المواعظ. قال الله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة. فالكتب فيها كلام قوي لله عز وجل، كلام الله، فما بالك برب العالمين القوي العظيم. فينبغي أن نؤمن بها، ونؤمن بالرسل الذين جاءوا بهذه الكتب، ونسلم عليهم إذا سمعنا أسماءهم، ونحبهم، ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة. قال الله تعالى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الرسول شهيد علينا أنه بلغنا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى، نشهد بأننا أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فقال اللهم أشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وقال ليبلغ الشاهد منكم الغائب. نحن كذلك نؤمن بأن الرسل قد بلغوا أقوامهم وأقاموا عليهم الحجة. من أين لنا ذلك؟ من القرآن، من القرآن، احنا سمعنا القرآن فنؤمن بربنا سبحانه وتعالى. بقينا أصل الإيمان باليوم الآخر، الجنة والنار والقبر والنعيم والجحيم والصراط والميزان والحوض والأعراف ودنو الشمس والحشر والبعث والنشور والبرزخ، هذه بعد غدوة إن شاء الله.